بسم الله الرحمن الرحيم. تاريخ أسماء الثقات، كتاب لابن شاهين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف بعض المحدثين كتبا خاصة بأسماء الثقات من الرواة، فأنت تقرأ في هذه الكتب أسماء الرواة وبجانب اسم كل واحد منهم عبارة توحي بأن هذا الراوي أو ذاك ثقة مأمون. ولكن عبارات الحفاظ المحدثين ليست واحدة في التوثيق، بل هي على مراتب، ولهذا نجد الحفاظ قد استعملوا عبارات في تعديل الرواة، أهمها ما جاء بصيغة أفعل أو بوصف الراوي بما يدل على المبالغة، كأن يقال أوثق الخلق وأثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت ولا أعرف له نظيرا في الدنيا، وفلان لا يسأل عنه، أو فلان متقن حجة. ثانيا ما أكد بصفة من الصفات الدالة على التوثيق أو مع توافق اللفظ، كثقة ثقة، أو ليس به بأس، أو لا بأس به، أو صدوق، أو مأمون، أو من خيار الناس والخلق. ثالثا ما أشعر بالقرب من التجريح، وهو أدنى المراتب، كقولهم محله الصدق، أو روى عنه، أو روى عنه الناس، إلى غير ذلك من اصطلاحاتهم رحمهم الله تعالى التي تؤكد عنايتهم التي لا نظير لها في دقة التثبت من الرواة، وبالحكم عليهم حكم على الأحاديث الواردة من طريقهم. وهذا ما صنعه ابن شاهين في كتابه هذا الذي سماه تاريخ أسماء الثقات. وقد ترجم الخطيب البغدادي لابن شاهين في كتابه تاريخ بغداد فقال: هو الحافظ الإمام المفيد المكثر من المصنفات، محدث العراق أبو حفص عمر ابن أحمد المعروف بابن شاهين. ولد في بعض جهات خراسان سنة 97 و200 هجرية. بدأ سماعه للحديث النبوي وكان عمره 11 سنة، ورحل كما رحل غيره من المحدثين إلى دمشق وفارس والبصرة، وكانت وفاته سنة 85 و300 الهجرة. حظي صاحب كتاب أسماء الثقات بثناء العلماء عليه، فهذا ابن أبي فارس وابن ماكولة والأزهري وغيرهم يقولون إن ابن شاهين ثقة وثقة مأمون. وهذه شهادات منهم لإضافة اسمه إلى عداد الثقات في كتابه الذي تضمن أسماء ثقات المحدثين. على أن ابن شاهين لم يؤلف كتابا واحدا لخدمة السنة، بل كان من المكثرين في التصنيف والتأليف كما ذكر الخطيب البغدادي، فذكروا له أكثر من 300 مصنف، منها المسند والتفسير الكبير وكتاب الضعفاء والمجروحين، منه نسخة مخطوطة في مكتبة سيدي يوسف بمراكش، وكتاب معجم الشيوخ، وكتاب الأفراد، وله كتاب في الترغيب في فضائل الأعمال، منه نسخة مخطوطة في المكتبة المحمودية في المدينة المنورة، وله كتاب في ناسخ الحديث ومنسوخه، منه نسخة مخطوطة في باريس، وكتاب في أسماء الصحابة. وكتابه هذا الذي سماه تاريخ أسماء الثقات وقد طبع بتحقيق صبح السامرائي الذي وقف على 3 نسخ منه: نسخة قديمة من مخطوطات الجامع الكبير بصنعاء، ونسخة يمانية أخرى، ونسخة مخطوطة في المكتبة المركزية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة. يقول ابن شاهين في مقدمة كتابه: كتاب الثقات لمن روى حديثا ممن انتهى إلينا ذكره عن نقاد الحديث، ممن قبلت شهادته واشتهرت عدالته وعرف ونقل، مثل يحيى ابن معين وأحمد ابن حنبل وعلي ابن المديني وعثمان ابن أبي شيبة، ومثل من تقدمهم ومثل من قاربهم. وأخرجت أسماء الثقات على حروف المعجم ليقرب على الناظر فيه اسم من قصده. ويبدأ الكتاب بباب الألف بمن اسمه إسماعيل، فيقول: قال يحيى ابن معين إسماعيل ابن مسلم المخزومي ثقة يروي عنه وكيع، يحدث عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير. وقال إسماعيل ابن أمية إذا حدث عن الثقات فهو ثقة. وقال أحمد بن حنبل إسماعيل ابن أبان الوراق ثقة. وقال فيه عثمان ابن أبي شيبة إسماعيل ابن أبان الوراق ثقة صحيح الحديث ورع. وقيل لابن أبي شيبة فإن إسماعيل ابن أبان الوراق عندنا غير محمود، فقال كان هاهنا إسماعيل آخر يقال له ابن أبان غير الوراق، وكان كذابا، وهو الذي كان يروي عن ابن عجلان. هذا هو منهج ابن شاهين في كتابه الذي رتبه على حروف المعجم، ومنه ندرك الدقة الكبيرة التي كان يتحلى بها المحدثون لتمييز الراوي الثقة المأمون من غيره من الرواة للوصول إلى الحديث المقبول. يشير إلى هذا ابن أبي حاتم فيقول لما لم نجد سبيلا إلى معرفة شيء من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من جهة النقل والرواية، وجب أن نميز بين أهل الحفظ والثقة والإتقان، وبين أهل الغفلة والوهم وسوء الحفظ والكذب واختراع الأحاديث الكاذبة. ولما كان الدين هو الذي جاءنا عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل الرواة، حق علينا معرفتهم، ووجب فحص الرواة والبحث عن أحوالهم وإثبات الذين عرفناهم بشرائط العدالة، وذلك بأن يكونوا أمناء في أنفسهم، علماء بدينهم، أهل ورع وتقوى وحفظ للحديث وإتقان به وتثبت فيه، وأن يكونوا أهل تمييز وتحصيل لا يشوبهم كثير من الغفلات ولا تغلب عليهم الأوهام فيما قد حفظوه ووعوه، وأن يعزل عنهم الذين جرحهم أهل العدالة وكشفوا عن عوراتهم في كذبهم وما كان يعتريهم من غالب الغفلة وسوء الحفظ وكثرة الغلط والسهو والاشتباه. من هذا يعرف أدلة هذا الدين وأعلامه وأمناء الله عز وجل في أرضه على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم أهل العدالة، فيتمسك بالذي رووه ويعتمد عليه ويحكم به وتجري أمور الدين عليه، ويعرف كذلك أهل الكذب وأهل الغفلة والنسيان والغلط ورداءة الحفظ، فيكشف عن حالهم. وقد هيأ الله تعالى لهذا الدين علماء مخلصين جعلهم الله منارا للإسلام ونقادا للرواة نقلة الآثار منذ نشوء الرواية. اعتمد العلماء أقوالهم في الرواة بما عرفوا من ورع وإخلاص، وهؤلاء العلماء عرفوا بعلماء الجرح والتعديل، وقد اعتمد ابن شاهين على أقوال بعضهم في الجرح والتعديل والتوثيق، منهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام القدوة، فقد كان من كبار الأئمة الحفاظ، وكان إماما في الحديث وعلومه، حفظا ومعرفة لرواته وأسانيده، وناقدا وله كلام في أكثر الرواة. وقد نقل ابن شاهين في كتابه هذا تاريخ أسماء الثقات كثيرا ممن تحدث عنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، من هذا قوله قال أحمد بن حنبل لا يزال بالري علم ما دام بها محمد بن حميد الرازي حيا. قال عبد الله ابن أحمد بن حنبل قدم علينا محمد بن حميد الرازي وكان أبي بالعسكر، فلما خرج جاء أبي وكان أصحابه يسألونه عن ابن حميد، فقال لي ما لهؤلاء يسألوني عن ابن حميد؟ قلت جاء هاهنا فحدثهم بأحاديث لا يعرفونها. قال لي كتبت عنه؟ قلت نعم كتبت عنه جزءا. قال فما هو؟ فعرضت عليه الأحاديث، فقال الإمام أحمد بن حنبل أما حديثه عن ابن المبارك فهو صحيح، وأما حديثه عن أهل الري فهو أعلم به. وسئل يحيى بن معين عن محمد بن حميد الرازي فقال هو ثقة ليس به بأس، وهو ذو رأي كيس. على ضوء هذا المنهج سار ابن شاهين في كتابه تاريخ أسماء الثقات، وهو كتاب يكشف عن جهود المحدثين المضنية لتمييز الثقات من الرواة عن غيرهم من الضعفاء والمتروكين والمجروحين، وهي علوم خص الله تعالى بها الأمة الإسلامية ليحفظ عليها دينها، وهو محفوظ بحفظ الله تعالى له. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.